أو بعبارة أدق، ما هو دليل القائلين بجواز مس المصحف من دون طهارة؟ نعم. نعم. جيد. والجواب عن الأول؟ صحيح. اختلف العلماء في جواز مس الحوائل على المصحف، وقول الراجح حائل. والدليل أولا أنه داخل عند الشراء والمنفصل غير داخل. طيب جيد. والقول الثاني متصل ومنفصل. والقول الثالث مطلقا حتى المنفصل. اختلف العلماء في القرآن الذي معه غيره، فالقول الراجح جيد، والقول الثاني جواز مطلقا. دليلهم القول الثاني الجواز مطلقا، يعني جواز مس المصحف إذا كان معه غيره من الكلام تفسيرا أو غيره مطلقا. دليلهم لا طيب ها هو هذا لا يمنعون يجوز مطلقا، لهم دليل. ممكن نقول هذا حسن اسمك ولا وش اسمك؟ جواز عف. ها ها طيب نعم. جيد. ما ذكرت أنت جيد. أيوة صحيح. الحافظ بن حجر ساق حديث عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، ما غرض الشيخ من سياق هذا الحديث؟ ها بيان حكم القرآن على غير طهارة وأن الحدث لا يمنع من ذلك. هل هذا الحديث يذكر الله على كل أحيانه يتناول القرآن؟ نعم نعم نعم. لماذا هو صحيح؟ لأن المتبادر من إطلاق لفظ الذكر عدم دخول القرآن. صحيح حسنت. حكم ذكر الله في كل حال سطام ولا قال مجلس أبو تصميم أنه يذكره مطلقا مستدلين بالحديث. نعم ممتاز جيد. وأيهما أرجح؟ والسبب كيف عن أنس احتجم وصلى ولم يتوضأ، صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ ضعيف. جيد، لكن ذكرنا أنه هو ضعيف من حيث الإسناد، وضعيف من حيث المعنى ولا صحيح؟ ايه. ليش؟ صحيح. طيب، حديث العين والسح صحيح ولا ضعيف؟ لماذا؟ في صحيح. طيب، ما معنى بكاء محمود؟ ما معنى العين؟ ها؟ اليقظة، يعني العين في لغة العرب اليقظة ولا هنا اليقظة؟ هنا بدلالة السياق. وكاء طيب، اذكر فائدة من هذه الحديث الثلاثة. أن النوم ظنه لنقض الوضوء. فائدة أخرى، طيب، حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا معلول ولا صحيح يا علي؟ ممتاز. ومثل قتادة جيد. المؤلف ذكر حديث ابن عباس إن أحدكم، وذكر وترك حديث عبد الله بن زيد، لماذا؟ طيب، ما كيفية العلاج النبوي اللي مذكور في الحديث؟ أنه؟ طيب، وكيف يدفع هذا؟ طيب، هذا جزء جيد. التكذيب والمنع، صحيح، التكذيب والمنع. طيب، تفضل اقرا يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يعني هذا باب تبين فيه آداب قضاء الحاجة، ويقصد بقضاء الحاجة البول والغائط. والمؤلف سيذكر الآداب التي تكون قبل وأثناء وبعد قضاء الحاجة، وسيذكر أنواعا من الآداب تشمل الكيفية والمكان والأذكار وأشياء متنوعة تتعلق بالآداب التي تتعلق بقضاء الحاجة. وبيان أداب قضاء الحاجة يحصل فيه أمران: الأول بيان أن الشارع يوجد عدة مناسبات لذكر الله، وهذا أمر ملاحظ في الشرع بشكل واضح. ثاني بيان سمو وكمال الشريعة، إذ تشمل ترتيب وتبيين كل ما دق في حياة الإنسان. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، خرجه الأربعة وهو معلول. هذا الحديث يرويه همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، لكن هذا الإسناد معلول عله النسائي وابو داود والدارقطني وغيرهم من الأئمة. وجه الإعلان أن الأئمة اعتبروا أن هماما رضي الله رحمه الله أخطأ في هذا الإسناد، فإن الثقات رووا هذا الحديث عن ابن جريج بمتن آخر، والمتن الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ولهذا اعتبر الحفاظ أن هماما أخطأ. وهمام ثقة، لو ذهبت تبحث في ترجمة همام ستجد أنه ثقة، ثقة حافظ، لكن هذا الأمر لم يمنع الأئمة من الحكم عليه بالوهم، لأنه ليس من شرط الثقة ألا يهم، ولأن الثقة وإن اتفق على ضبطه في جملة الأحاديث قد يهم في حديث من الأحاديث، وهذا من هذا الباب فوهم به. وإذا ثبت أن همام وهم فوهمه في الحقيقة كبير، السبب وجود الفارق الكبير بين المتنين. المتن الأول الصحيح المحفوظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والمتن الثاني فيه أنه كان يخلع هذا الخاتم إذا دخل الخلاء، فهو وهم كبير. وذهب بعض الحفاظ منهم ابن حبان وهو ظاهر صنيع ابن دقيق العيد، ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث واعتبروا أن هماما له إسنادين في هذا الحديث، إلا أنه يحدث بحديثين: حديث خلع الخاتم وحديث لبس الخاتم، وأنه لا يوجد يعني اختلاف، بل هذا حديث وهذا حديث. والذي حملهم على هذا أن يعني أن همام يعتبر من الثقات، والراجح القول الأول باعتبار همام وهم في هذا الحديث، وأن أنس إنما حدث بلبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم. أولا لأن هذا مذهب جمهور الأئمة المتقدمين، ثانيا أن نفس المتن الذي ذكره همام فيه شيء من الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخلع خاتمه كلما أراد دخول الحمام لكان مثل هذا الصنيع المهم ينقل لنا من طريق الثقات الكثر. والحاصل أن الأقرب إن شاء الله أن الحديث معلول. نأتي إلى مسائل وفوائد الحديث. المسألة الأولى التي من أجلها ساق المؤلف الحديث أن دخول بيت الخلاء بما فيه ذكر الله مكروه، والعلماء عدوه مكروها ولم يعتبروه محرما، لأن مجرد الفعل لا يدل على التحريم، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم إذ كان يخلع الخاتم. والقول الثاني أن دخول الحمام بما فيه ذكر الله مباح، وعلل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء وفي يده الخاتم باعتبار أن هذا الحديث ضعيف. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل وفي يده الخاتم وقد كتب عليه الله رسول محمد، يعني محمد رسول الله من الأسفل إلى الأعلى، فهذا دليل على أن هذا الأمر لا يكره. وبعد التأمل يظهر لي أن القول الراجح الثاني، أن دخول بيت الخلاء بما فيه ذكر الله أنه لا كراهة فيه، ولا يمكن أن نطلق الكراهة على أمر كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم دوما. من فوائد الحديث جواز اتخاذ الخاتم من فضة وجواز الكتابة عليه. من فوائد الحديث تحريم دخول بيت الخلاء بالقرآن، لأنه إذا نهي عن الدخول بما فيه ذكر الله فكيف بالقرآن؟ من فوائد الحديث على القول بكراهية دخول بيت الخلاء بما فيه ذكر الله يجوز عند الحاجة، مثل خشية الضياع أو التلف، فإذا خشي الإنسان على ما معه ومما فيه ذكر الله أنه لو وضعه قبل الدخول لتلف أو ضاع فلا بأس أن يدخل وترتفع الكراهة بوجود الحاجة. وهل هذا الحكم ينطبق أيضا على المصحف بأن نقول إذا خشي عليه السرقة أنه يجوز أن يدخل؟ من الفقهاء من قال نعم هذا ينطبق على المصحف وعلى ما فيه ذكر الله. وهذا هو الأقرب، بشرط بالنسبة للمصحف أن نتشدد في الحاجة بحيث نقول لا يجوز أن تدخل المصحف تدخل دورة المياه بالمصحف إلا عند وجود الحاجة المتأكدة بأن لا تتمكن من وضعه في مكان، ولا إعطائه لأحد ليحفظه، ولا وضعه في السيارة، ولا أي إجراء ممكن تتخذه يعفيك من الدخول بالمصحف لدورة المياه. إذا وجد هذا الوضع يجوز أن تدخل. وفي واقعنا الآن يعني يصعب أن توجد هذه الشروط، بإمكان الإنسان يدخل المسجد ويضع المصحف إلى أن يخرج، بإمكانه أن يضعه في السيارة، بإمكانه أن يضعه في أي مكان، وهذا يضيق يعني يجعل جواز الدخول بالمصحف لدورات المياه أشبه ما يكون عند الضرورة، ضرورة التي لا يمكن حفظ المصحف إلا بها، وأيضا في نفس شيء من جوازه، لكن قواعد الشرع العامة يعني تدل أن هذا حرج. لو كان متأكد أنه لو وضع المصحف الذي اعتاد عليه سيؤخذ أو سيفقده وليس له أي حيلة، منعه من الدخول فيه فيه شيء من الحرج والمشقة، ولهذا نقول يجوز على كراهة يعني في الواقع لهذا الحكم. نعم، هذا ما يتعلق بحديث أنس. نعم اقرأ. يعني هذا الحديث لأنس ذكره المؤلف لبيان أدب الذكر في دخول بيت الخلاء، وكأن أنس رضي الله عنه عنده عناية في هذا لكونه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، روى لنا عدد من هذه الأداب. هذا الحديث متفق عليه لا أشكال فيه. نأتي الآن إلى المفردات. اللهم قالوا أصلها يا الله، هم يقولون كثير من الناس من أهل اللغة والفصاحة أن أصلها يا الله، ثم أنها حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم في آخر الكلمة، وأن الهدف من هذا تحقيق أمرين: الأول البداية باسم الله والثاني التسهيل لكثرة الاستعمال. فكأن هذه الأصلة كانت في اللغة يا الله ثم تصرفت على هذا النحو فأصبحت اللهم، فكذا يقول يعني كثير من الشراح. لكن هذا يحتاج إلى إثبات يوحي هذا الترتيب بأن هذا التصرف كان موجود من أصل اللغة، وكأن كلمة اللهم متحولة عن يا الله في الأصل، وهذا التحول يحتاج إلى إثبات. وقد تكون اللهم هكذا جاءت في اللغة مباشرة في يا الله واللهم. على كل حال هذا لا يؤثر في المعنى. قوله أعوذ بك، أعوذ معناه أعتصم وألتجئ بالله. فهو طلب لهذا الأمر، اللهم إني أعوذ. قوله الخبث، الخبث بالضم تارة وبالسكون تارة. فالخبث جمع خبيث، ويقصد به ذكران الشياطين. وعلى هذا الضبط تكون الخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاد من ذكران الشياطين وإناثهم. وعلى رواية التسكين الخبث يكون المعنى الشر، وتكون مفردة وليست جمعا كما في الخبث، ويكون المقصود بالخبائث على هذا الضبط الأنفس الشريرة. بقي معنى الترجيح، هل الرواية صحيحة بالسكون ولا بالضم؟ منهم من قال الرواية الصحيحة أن الأمرين صحيحان، فيجوز أن تقول إذا أردت كل دورة المياه تارة أعوذ بالله من الخبث مرة وتارة الخبث، يعني بدون ترجيح. القول الثاني ترجيح الخبث بالسكون، لأنها تشمل جميع الشروط، ذكران الشياطين وإناثهم وجميع الأنفس الشريرة. والراجح أن الأقرب في ضبطها بالضم، ولا بد نمهد قبل هذا الترجيح بقاعدة تقدمت معنا مرارا، أن الحديث الذي أصله ومخرجه واحد لا يمكن الجمع بين رواياته، بل لا بد من إيش؟ ها؟ بل لا بد من الترجيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما قال الخبث أو قال إيش؟ الخبث. فإن استطعنا أن نرجح رجحنا، وإن لم نتمكن صرنا إلى من يقول تقول بأحد الأمرين. أنا أقول الآن نرجع إلى البحث، الراجح بالضم. السبب يدل على ترجيح هذا الأمر، وهو أن المقصود بالدعاء الاستعادة من ذكران الشياطين وإناثهم سياقات الحديث الأخرى. فالبيهقي في السنن مثلا أخرج هذا الحديث بسياق آخر عن صحابي آخر، وفيه إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة دليل أن الحاضر في هذه الحشوش ليس مطلق الشر، وإنما إيش؟ الشياطين. فنحن نستعيذ من هذا الشر الخاص بدلالة سياق الحديث، واضح ولا لا؟ ولهذا أنا مطمئن إلى أن اللفظ النبوي هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن هذا المناسب لهذا الموضع من حيث الواقع فهي محتضرة بالشياطين، ومن حيث سياق الحديث فوائد الحديث. الفائدة الأولى تقرير قاعدة عامة أن التزام الإنسان بالآداب الشرعية الصحيحة سبب في حفظه، والإخلال بها سبب في إصابته. من فوائد الحديث إثبات أن بيوت الخلاء مأوى للشياطين، من فوائد الحديث إثبات أن المواضع المستكرهة مأوى للشياطين، عدا بيت الخلاء لأنه منصوص عليه، فمواضع الخنا والفجور والموسيقى والأسواق كما في بعض الأحاديث كلها مأوى للشياطين بدلالة التعليل في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث إثبات أن المواضع الطيبة مأوى للملائكة بدلالة الإخبار عن المساجد، وهذا يشمل المساجد بنص الأحاديث، وكل موضع فيه ذكر لله وطاعة له. من فوائد الحديث أن هذا الذكر يشمل داخل البنيان وخارج البنيان، فإن كان داخل البنيان قاله قبيل الدخول، وإن كان خارج البنيان قاله إذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته، فكأن موضع الجلوس فقط هو بيت الخلاء. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر، وجهه ما وجهه أن أنس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه كيف سيعرف. من فوائد هذا الحديث ضعف الأحاديث التي فيها البسملة قبل دخول بيت الخلاء، وجهه جيد أن أنس رصد هذا الذكر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من خبث الخبائث لما قاله لنا أنس، ففيه إشارة إلى ضعف الأحاديث التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يؤكد القاعدة أن من أحسن تدبر الأحاديث تأكد عنده ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح. نعم اقرأ. يعني من فوائد الحديث السابق أمر واضح لكن لا بأس بالتنصيص عليه، استحباب ذكر هذا الذكر عند دخول بيت الخلاء، هذا واضح أنه الحافظ ساق هذا من أجله، واستحباب ذكر هذا النوع عند دخول الخلاء أمر مجمع عليه محل إجماع. نعم قال رحمه الله تعالى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إلى آخره، هذا حديث البخاري ومسلم، فنحن مكفيون مؤونة في كلام عن إسناده، فهو حديث صحيح بلا شك. قوله يدخل الخلاء، هذا الحديث ليس المقصود من دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء داخل المساكن، بل المقصود به إذا ذهب إلى إذا ذهب إلى الصحراء. والدليل على هذا أن روايات الحديث في البخاري تبين هذا المراد. ففي لفظ منها كان إذا تبرز يعني إذا خرج قال كذا وكذا. وفي لفظ أيضا في البخاري كلاهما كان إذا خرج قال كذا وكذا. فاللفظان يدلان على أن المقصود بهذا الذكر في هذا السياق ذكره عند الخروج للخلاء في الصحراء. وهذه من فوائد جمع روايات الحديث الصحيحة، فبعضها يبين بعض. قوله غلام، الغلام فيه تعريف، من أوضحها أنه من الفطام إلى أن يبلغ 7 سنوات، فإذا تعدى هذا السن لا يسمى غلاما. وقيل بل لا يسمى غلاما إلا إذا قارب الاحتلام والبلوغ، وأن ما يوجد في كلام العرب من تسمية من هو دون ذلك بالغلام هذا من باب الفأل أنه سيكون غلاما. ويؤيد هذا أنه يوجد في كلام العرب تسمية البالغين ومن هو قرب البلوغ بالغلام في الأشعار والمنثور. لكن المشهور الأول، فإذا كان المشهور الأول كيف نجيب على مسألة وجود تسمية الغلام للكبار في لغة العرب؟ أجابوا عنها بأن هذا على سبيل المجاز وأنه ليس حقيقة، بل الحقيقة تسمية الصغير بالغلام. قوله الإداوة، الإداوة إناء صغير يصنع من جلد يتخذ للماء. وهذا التعريف لأهل اللغة يشعر بأن الإداوة في العصر النبوي تستخدم فقط للماء، كأنها لا تستخدم للطعام، كأنها لا تستخدم للطعام. قوله عنزة، العنزة هي الرمح القصير، الرمح القصير. قوله فيستنجي، النجو مأخوذ من القطع، ووجه المناسبة ظاهر لأن المستنجي يقطع الأذى عنه. وقيل مأخوذ من الخلاص، وكأن المعنى الأول أقرب، وكأن المعنى الأول أقرب. مسائل الحديث، من مسائل الحديث أنه لا بأس بخدمة الصالحين وأهل الفضل، بقوله أحمل أنا وغلام النحوي. من مسائل الحديث أن إغفال الاسم لا يعني دوما غفل الإنسان حقه، لأنه يقول أنا وغلام ولم يسمي. وتسمية هذا الغلام في بعض الروايات إنه ابن مسعود خطأ محض، إنما هو رجل من الأنصار. ليعنينا الآن أن عدم تسمية الإنسان في بعض المواضع لا تعني التقليل من شأنه كما يفهم غالبا في وقتنا. من فوائد الحديث جواز استخدام الرجل الحر ولو بلا أجرة ما دام برضاه. من فوائد الحديث استحباب البعد في القضاء عند إرادة قضاء الحاجة، وهذا الأدب مشهور عنه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث جواز الاستعانة بالغير في عبادة الوضوء، من فوائد الحديث وهي التي من أجلها ساق المؤلف الحديث جواز الاقتصار على الماء في التطهير ولو لم تسبقه حجارة. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم قول أنس أحمل إلى آخره ثم قال فيستنجي بالماء أو فيستنجي به. واعترض على هذا بأن هذه اللفظة ليست من كلام أنس بل هي من كلام أبي الوليد شيخ البخاري، فأنس لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. ويؤيد هذا ويقويه أن الإمام أحمد قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. والجواب على هذا من وجهين: الأول أن نسبة هذا اللفظة لأنس رضي الله عنه ثابتة من طرق من غير طريق أبي الوليد في البخاري، فلا شك أن أنس قال فيستنجي به. الثاني أن هذه العبارة هذه اللي مذكورة عن الإمام أحمد أنه لم يثبت أنه توضأ بالماء رحمك الله غريبة جدا، ويكاد يقطع الإنسان أن مثل هذا الإمام بمعرفته واستيعابه للسنة لا يمكن أن يقول هذه العبارة، لأن استنجاءه بالماء معروف في السنة. فالغالب أن من نقل هذا عن الإمام أحمد أخطأ عليه. القول الثاني أنه يكره الاكتفاء بالماء بل لابد أن يسبق ذلك بالحجر أو يكتفي بالحجر، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول قول سعيد بن المسيب وهل يفعل هذا إلا النساء، يقصد الاستنجاء بالماء. الثاني أن الماء مطعوم فلا يستخدم في التطهير والاستنجاء. الثالث أن هذا يؤدي أي الاستنجاء بالماء إلى مباشرة النجاسة. والجواب عنها أن كون الماء مطعوم هذا باطل، فإن ثبت استخدام الماء في تطهير النجاسات كما في بول الأعرابي وغيره. الثاني أن مباشرة النجاسة إذا كانت بقصد إزالتها لا حرج فيه شرعا، لأن هذه المباشرة يقصد منها التطهير. والثالث أن هذا أمر خاص بالنساء، هذه كلمة لسعيد لا تقدم ولا تؤخر. والراجح القول الأول الذي عليه جمهور السلف والخلف وهو جواز الاكتفاء بالماء، لكن سياق هذا الخلاف يعطي إشارة إلى أن الإنسان ينبغي ألا يباشر النجاسة بيده مهما تمكن، وقد أشرنا إلى هذا مرارا. فاستخدام الشطافات المعاصرة هذا يعتبر توفيق بين ما نقل عن السلف من استخدام الماء والنهي عن مباشرة النجاسة، فهذا رحمة من الله يحصل فيها تحقيق الأمرين. من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستعد بكل ما يحتاج إليه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإداوة ويأمر بها ويحمل العنزة. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العنزة، والغرض منها إما أن يجعلها سترة له إذا أراد أن يصلي، وإما أن يدفع بها أذى المنافقين، وإما أن يدفع بها أذى الهوام والدواب، وإما أن يحرك بها الأرض إذا كانت صلبة. في غرض آخر، وإما أن يتكئ عليها، لكن هذا قد يحول بينه وبين أنها قصيرة، لأنه يعني عرفوه الرمح القصير، فقد لا يتمكن من سترة الصلاة ذكرناه تستره، وإما أن تستره بأن يضع عليها ثوبا، ولكن يعني هذا قد لو كان يسمع لم يقل. طيب، يعني في احتمال، في الواقع في احتمال، ولهذا البخاري على عادته قال باب حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة. طيب، ثم ماذا؟ يعني إذا حملها لماذا؟ أحيانا يصرح بالحكم وأحيانا يطلق هكذا رحمه الله، لأنه قد تكون الأمر هو في نفسه غير يحتمل عدة فوائد. هل نقول يستحب حمل العنزة؟ قد نقول يستحب، ما نقول حمل العنزة، يستحب للإنسان أن يحمل معه كل ما يحتاج إليه عند إرادة قضاء الحاجة. هذا الحديث متفق عليه، فهو إن شاء الله صحيح. وتلاحظ في هذا الحديث أنه لم يأمر بحمل العنزة، فإما أن تكون العنزة بيده أو لم يأمر بها في هذه المرة. قوله حتى توارى، المقصود بتوارى يعني استتر. وهل المقصود أنه استتر بشجرة أو بحجر كبير، أو المقصود أنه استتر ببعده عن الأعين واختفائه عن الناظر؟ يحتمل أمرين، والأقرب أنه اختفى ببعده واستتاره عن النظر بدليلين. الأول أنه قال فانطلق، وهذه العبارة توحي بالبعد. الثاني أن البعد عن الأعين أشد استتار من البعد من الاستتار بشجرة أو حجر، لأن البعد عن الأعين بالابتعاد والمشي يحصل فيه الاستتار بالصوت والصورة، والاستتار بشجرة يحصل به الاستتار بالصورة فقط. ويؤيد هذا كله كثرة النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويذهب ويبعد في الممشى صلى الله عليه وسلم. قوله فقضى حاجته يعني الكناية بهذا عن البول والغائط. من فوائد الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء وكمال الخلق صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث ما اعتاد عليه الصحابة من الكناية عن ما يقبح ذكره. من فوائد الحديث الاكتفاء بالماء، لأنه أمره صلى الله عليه وسلم بحمل الماء فقط، ولو كان أمره بحمل حجر لنقل لنا، كما نقل لما أمر ابن مسعود بالإتيان بثلاثة أحجار. وهذا الحديث يؤكد ما في الحديث السابق من فوائد. من فوائد الحديث استحباب البعد والمبالغة فيه إذا أمكن بلا حرج. تفضل. هذا الحديث في مسلمة هو صحيح، سنتكلم عنه، لكن سنأخذ حديث معاذ وابن عباس كل على حداية وزاد. طيب، هذا الحديث اللي ذكر أبو داود وزاد فيه والموارد، يعني لفظه نفس لفظ مسلم لكن زاد والموارد. هذا حديث فيها أبو سعيد الحميري. وأبو سعيد مجهول وتفرد، ولا يوجد أضعف من المجهول إذا تفرد، إذ يكاد الإنسان يجزم أنه أخطأ، وعلى هذا يدل صنيع الأئمة. فهذا اللفظ لا شك أنه خطأ في الحديث. هذا بالنسبة لحديث معاذ. وأضف إلى هذا أن أبو سعيد هذا الحميري لم يسمع من معاذ، فصار يعني من أضعف الأحاديث يمكن التي في البلوغ إلا الأحاديث الموضوعة، لأنه مجهول لم يسمع تفرد. هل يوجد أضعف من هذا الإسناد؟ نعم. طيب، وهذا حديث ابن عباس أيضا فيه هذه الزيادة وهو ضعيف لأمرين: الأول فيه رجل لم يسمى، الثاني فيه ابن لهيعة، والصواب كما مر معنا أنه ضعيف مطلقا من رواية العباد له ومن رواية غيرهم. غاية ما هناك أن رواية العبادلة تثبت السماع عنه، لكن هو الرجل في نفسه ضعيف، فالإسناد فيه من لم يسمى وفيه رجل ضعيف. هذا أيضا فيه فرات بن السائب وهو متروك، ويلاحظ على الشيخ أنه ذكر أحاديث ضعيفة جدا في الواقع، مما فيه مواضع أخرى سوى التي مذكورة في صحيح مسلم. نأتي إلى المفردات. قوله في حديث أبي هريرة اللاعنين، المقصود به الأمران الجالبان للعن. الله أكبر الله أكبر الله. قوله الموارد، الموارد يقصد به كل موضع يحضره الناس لأخذ الماء، فهو خاص بالماء. وقوله نقع الماء، النقع المقصود به المكان الذي يجتمع فيه الماء أو الماء المجتمع، والأمر واحد. وقوله ضفة النهر، المقصود بضفة النهر يعني جانب النهر، وهو الذي يسمى الآن الساحل أو الشاطئ، الساحل أو الشاطئ. من فوائد الحديث تحريم قضاء الحاجة في المواضع المذكورة في الأحاديث. سواء صحت الأحاديث الأخرى أو ضعفت، لأنها إن صحت ولا فذاك وهي لم تصح، وإن لم تصح فقياسا على ما يذكر في حديث مسلم. من فوائد الحديث أنها دلت على قاعدة، وهي تحريم قضاء الحاجة في كل موضع يرتفق فيه الناس وينتفعون به. كل موضع فيه هذه العلة وهي أنهم يرتفقون به فيحرم. والأحاديث التي ذكرها المؤلف فيه تقريبا 4 مواضع: الطريق، والأماكن التي أخذ منها الماء، والأماكن التي يجلس تحتها، والأماكن التي يؤخذ منها ثمرة. هل يوجد في الأحاديث غير هذه الأجناس 4؟ لا يوجد، ويقاس عليها كل ما في معناها. من فوائد الحديث تحريم الأكل من الشجر الذي تغذى بروث الإنسان، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا على هذا بأنها تغذت بالنجاسة فلا يجوز أن تؤكل. القول الثاني أن الشجر والزرع إذا تغذى بنجاسة فإنه يجوز أن تؤكل ثمرته، لأن هذه النجاسة استحالت وانتقلت من عين إلى عين أخرى، وهذا مذهب الجمهور. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب بناء عليه. الأشجار التي تسقى من مياه التصريف ومياه المجاري لا يظهر أن في الأكل منها حرج، وهذا شيء. وكون الإنسان يحتاط بأن لا يأكل منها بالنظر إلى ما تسقى منه ولملامستها النجاسة شيء آخر، باب الاحتياط أمر آخر، لكن من حيث الأدلة ما يظهر وجود مانع، لأن هذه العين النجسة استحالت تماما، كالخمر إذا أصبحت خلا. من فوائد الحديث جواز لعن من يفعل ذلك، لأنه لولا أن اللعن يضره لن يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن نقول أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن واقع، أن واقع الناس إذا رأوا من صنع هذا لعنوه، ولا يدل هذا على جواز اللعن المعين. من فوائد الحديث عناية الإسلام البالغة بالنظافة والنزاهة، حتى أوصلت الأمر إلى اللعن. من فوائد الحديث عناية الإسلام البالغة بحفظ حقوق الناس وعدم الاعتداء عليهم، وأن الحقوق العامة أشد من الحقوق الخاصة أحيانا. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. ما توقف الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك.